قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع. فقال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. وقال: حدثني عن قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي أوردها البخاري هنا تتعلق بغزوة الخندق وهي الأحزاب، يعني أن هذه الغزوة تسمى باسمين، تسمى بغزوة الخندق وتسمى بغزوة الأحزاب. تسمى بغزوة الخندق لأنه حصل فيها حفر الخندق حول المدينة، وتسمى غزوة الأحزاب لأنه تحزب على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين جماعات مختلفة، يعني هم قريش وغطفان واليهود وغيرهم، فقيل لهم الأحزاب، أطلق على هذه الغزوة غزوة الأحزاب لأنه اجتمع فيها طوائف مختلفة، أحزاب مختلفة، كل حزب انضم إلى آخر، واتفقوا على غزو الرسول عليه الصلاة والسلام وقتاله، وسميت بهذا الاسم. وأنزل الله عز وجل في هذه الغزوة قرآنا جاء ذلك في سورة الأحزاب، السورة التي سميت بهذا الاسم وهي سورة الأحزاب لأنها تحدثت عن هذه الغزوة التي هي غزوة الأحزاب. كانت هذه الغزوة في السنة الرابعة على ما ذكره موسى بن عقبة وعلى ما مال إليه البخاري هنا وفقا لما جاء في حديث ابن عمر. كثير من أهل المغازي يقولون إنها في السنة الخامسة، يقولون غزوة الأحزاب أو الخندق إنما هي في السنة الخامسة، والبخاري رحمه الله مال إلى أنها في الرابعة مستدلا على ما جاء في حديث ابن عمر، ولهذا أورده أول ما أورد من الأحاديث في هذه الترجمة. وأن عبد الله بن عمر نفسه قال أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، عرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، يعني معناه أجازه يعني معناه أذن له واعتبره من جملة الغزاة ومن جملة المجاهدين الذين يسمح لهم ويؤذن لهم بالقتال لأنهم وصلوا إلى سن البلوغ، ولأنه صار من الرجال الذين يعول عليهم بالقتال. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 13، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، الأولى لم يجزه لم يأذن له، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينظر في الذين قد استعدوا للقتال فيستعرضهم واحدا واحدا، فمن صلح للقتال أجازه وأذن له بأن يكون من المقاتلين، ومن لم يصلح لصغره أو لأمر آخر فإنه لا يجيزه، يعني لا يمكنه ولا يأذن له من أن يكون من جملة في المقاتلين. هذا هو المقصود بالإجازة، يعني لم يجيزه يوم واحد وهو من 14 سنة، وأجازه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. في هذا دليل على أن البلوغ يعتبر في مضي 15 سنة، إذا لم يحصل ما يدل على البلوغ قبل ذلك كالاحتلام مثلا، الإنسان إذا احتلم قبل 15 يعتبر بالغا، ولكنه إذا لم تحصل أو لم يحصل منه الاحتلام وأمضى 15 سنة فإنه في هذه الحالة يكون بالغا، احتلم أو لم يحتلم، احتلم أو لم يحتلم. وغزوة الخندق كانت كما عرفنا، يعني على ما حسب ما سار عليه البخاري، أنها في السنة الرابعة من الهجرة، وعلى ما قاله أصحاب المغازي أنها في السنة الخامسة من الهجرة. وقال الحافظ ابن حجر أنه يمكن أن يوجه كونها في السنة الخامسة مع ما جاء عن ابن عمر أنه يكون ذلك في آخرها، يعني في آخر السنة، يعني في آخر السنة الرابعة عشرة، ثم يكون يوم الخندق وهو في آخر السنة الخامسة عشرة، يعني فيكون بذلك، يعني كون غزوة الخندق في السنة الخامسة يعني معنى أنه كان في آخر، يعني في آخر تلك السنة. وعلى هذا يقول أنه يتجه احتمال أنها تكون في السنة الخامسة. وأما البخاري رحمه الله فإنه سار على أنها في الرابعة وأنها ليست في الخامسة، لأن أحدا حتما كانت في الثالثة، وكان عمرو بن عمر 14 سنة، وفي السنة التي بعدها وهي الأحزاب يكون عمره 15 سنة. ثم أيضا هذا فيه دليل على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأقدام، محبة القتال، محبة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنه يتقدم في سن مبكرة، يتقدم وهو صغير، ولكنه لا يمكن من ذلك على خلاف رغبته، رغبته أن يمكن وعقد ما ليمكن، ولكنه لم يمكن. فدلنا هذا الصنيع على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الإقدام على القتال ومحبة الجهاد في سبيل الله وهم في حال صغرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا دال على فضلهم ونبلهم وحرصهم على الجهاد مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والدفاع عنه وقتال الكفار معه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدلنا على هذا الشيء. والخندق كان حول المدينة من الجهة الشمالية، وكان السبب في فعله مشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال للنبي عليه السلام يعني هذا الشيء، وأنهم إذا غزوا أو أنهم إذا فلا خندقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وأذن بحفر الخندق في المدينة، فقسموها أقساما وجعل كل 10 أذرع فيها 10 رجال، كل رجل له ذراع، بمعناه أن 10 لهم 10 أذرع، وهكذا فقسم عليهم. وأكثر ما قيل في المدة التي فعل بها شهر، حفر لمدة شهر، قد يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجد في العمل وإنهاء العمل الكثير في مدة وجيزة، العمل الشاق في مدة وجيزة، فإن أكثر ما قيل في المدة التي حفر فيها الخندق أنها شهر، وجاء أقوال أخرى أنها أقل من ذلك، أنها 20 يوما، وجاء أنها أقل من 20 يوما. الزرع يعني من ناحيه الطول، لا انه عرضه يعني عرضه عليق، ما تجتازه الخير. قال وحدثني قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم الانصاري بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على اكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. هذا فيه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باشر الحفر بنفسه مع الصحابة ويتقدمهم ويشاركهم في الأعمال الشاقة والتي فيها تعب ومشقة، وكل ذلك في سبيل الله عز وجل، وكان يشاركهم في هذه الأعمال ويباشر هذه الأعمال لنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه حفر معهم وشاركهم في ذلك، وكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار المهاجرين والأنصار، جاء فاغفر الأنصار والمهاجرة، وقوله لا عيش إلا عيش الآخرة لأنهم كانوا في فقر وفاقة، وكانوا قد شدوا على بطونهم من الجوع ومن قلة الزاد، فعيشهم في هذه الحياة الدنيا عيش الكفاف والقلة، ولهذا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيش الحقيقي العيش الكافي العيش التام إنما هو عيش الآخرة، أما الدنيا فكل ما فيها لا يعتبر شيئا بالنسبة للآخرة، لأنه عيش زائل وعيش منتهي، وأما عيش الآخرة هو العيش الحقيقي الدائم الكامل النفع الكامل الفائدة، فلفاقتهم ولشدتهم وفقرهم وكونهم في حالة شدة وجوع ويظهر عليهم أثر الجوع، قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد أنه سمع أنسا قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا الحديث حديث أنس بن مالك أيضا في هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهم يحفرون الخندق وعليهم الجوع الجوع والمشقة، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فأجابوه بأن قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الهدى على الجهاد على الجهاد ما بقينا أبدا، يبايعوه على الجهاد مدة حياتهم، وهذا العمل الذي يعملونه إنما هو استعداد للجهاد استعداد لصد الأعداء عن وصول إلى مدينتهم وإلى بلدتهم التي هي دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل عبد الله بن محمد الذي في الإسناد شيخ البخاري، يعني كثيرا ما يأتي في البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد، وله مشايخ عدة يقال لهم عبد الله بن محمد، ولكن البخاري إذا أطلق ولم يعني ينسب ويميز أحد الشيوخ فإنه ينصرف إلى عبد الله بن محمد الجعفي المسندي، هذا هو عند الإطلاق ينصرف إليه، لأنه أكثر الأخذ عنه ولأنه كثير الاتصال به فهو عند الإطلاق ينصرف إليه. عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو مولى البخاري لأن البخاري مولى الجعفيين لأنه قال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري الجعفي لأنه منسوب إلى الجعفيين بالولاء. فشيخ محمد عبد الله بن محمد يعني الجعفي يعني هو الجعفي أصلا وأما البخاري فهو الجعفي ولاء عند الإطلاق. عندما يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد يقصد به شيخه الجعفي المسندي. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على مدنهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك الأنصار والمهاجرة. قال يؤتون بمثل كفين كفا من شعير أو يؤتون بمثل كفين من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياعا وهي بشعة في الحلق ولها ريح ممتل. وهذا يوضح ما كانوا عليه من شدة الحاجة قلة ذات اليد وأنهم كانوا يحفرون الخندق وليس عندهم طعام وأنهم يأتون بالكف أو الكفين من الإهالة من الشعير ويوضع عليه إهالة سنخة المقصود بالإهالة ما يؤتدم به يعني من سمن أو زيت أو غير ذلك ولكنه عتيق وقديم لهذا يكون له ريح ممكنة يعني قد تغير فلم يكن في الجودة ولم يكن في الحسن وذلك لقلة ما عندهم من الدنيا قلة ما بأيديهم من المال فيؤتون بهذا الشيء القليل ويؤتى إليهم بهذا اليسير ويقدم لهم ويصفه يعني أنه يكون له تأثير في الحلق لا يستساغ ولكنهم لا يجدون شيئا سواه ولهذا يضطرون إلى أكله. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر رضي الله عنه فقال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت ليلة شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت الخندق فقال أنا نازل. ثم قام بطن معصوبا بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ضواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيب. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء. فقالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت تعيم لي فأقم حتى يا رسول الله ورجل أورجل فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو فذكرت له فقال كثيرا طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنية المهاجرين والأنصار ومن معهم؟ قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إلى أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرفه حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهديه فإن الناس أصابتهم مجاعة. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يحفرون الخندق وأنه عرضت لهم كيدة ثم قال بعد ذلك فدية. والمراد من ذلك الصخرة الشديدة القاسية التي لا يستطاع تكسيرها. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه فقال إنه آجل. فجاء وبطنه معصوب بحجر من جوع شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة مضى عليهم ذات أيام ما أكلوا شيئا كل في ذات اليد. فالرسول فلم ضرب هذه الفدية بالمعول فصارت كتيبا أهيل وأهيل يعني معناها أنها صارت يعني كالرمل بعدما ضرب عليه الصلاة والسلام صارت مثل الرمل. تغيرت حالها وتفتتت وصارت كالرمل. ثم إن جابر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى حال النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عاصب بطنه بحجر بشدة الجوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تلك الحال ذات أيام لم يأكلوا شيئا جاء إلى زوجته وإلى أهله وقال: هل عندك شيء؟ لأني رأيت أن الفن في حالة شديدة. فقالت: إن عندها عناق وشعير. جاء في بعض الحديث أنه صاع من شعير فذبح العناق وطحنت الشعير ثم طبخت اللحم وخبزت الخبز. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنت ومعك رجل أو رجلان؟ قال: وماذا عندك؟ قال: طعيم. معنى طعام قليل يعني يكفي الاثنين أو ثلاثة. ثم كان النبي عليه السلام قال: قوموا. طلب من الذين يحفروا الخندق أن يذهبوا ليأكلوا من هذا الطعام. فقال لجابر إنه يأمر زوجته ألا تنزع الطعام حتى يأتي. فجاء ودخل وقال: لا تضاغطوا يعني لا تزدحموا إنما يأكلون على سعتهم فإنه سيكفيهم. فجعل يخرج من البرمة كذلك الخبز ويكسر ويأكلون حتى شبعوا جميعا. وكل المهاجرين والأنصار كان يحفر الخندق شبعوا. وبقي بعد ذلك الشيء الكثير فقال لها: كلي وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. كلي وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام حيث أبشر الله تعالى الطعام القليل بمباشرة يده ودعائه عليه الصلاة والسلام الشيء القليل بارك الله فيه حتى كثر. وبعد أن كان لا يكفي إلا عددا قليلا صار يكفي الفئام من الناس ويكفي العدد الكثير من الناس. وقد تواترت الأحاديث في تكثير الطعام بين يديه وكذلك نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أيضا كما هو واضح أيضا يدل على ما كان عليه صفوة هذه الأمة وخير هذه الأمة سيد البشر عليه الصلاة والسلام ومعه أفضل الخلق على النبي والمرسلين وهم الصحابة. ومع ذلك هذا شأنهم وهذه حالتهم من الدنيا فصبروا على ما أصابهم من الشدة واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل فعيشهم كفاف. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يضع الحجر على بطنه بشدة الجوع. وقال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال اخبرنا حمزه بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضر الخندق رايت من النبي صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا فانتهيت الى امراتي فقلت هل عندك شيء فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا فاخرجت الي جراب فيه صاع من شعير ولنا بهيمه دائم فذبحتها فطعنت الشعير ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها وقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطعنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال انت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابر قد صنع صغرى فحيا أهلا بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تحمسن عجينكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت له عجينا وبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا وبصق وبارك ثم قال ادعو خامسة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألفهم فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغلق كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو. هذا الحديث هذا حديث جابر من مسألة أخرى فيه بيان القصة التي حصلت في الحديث الذي قبل هذا وأنه أن أذر الإسلام خمصا شديدا يعني جوعا شديدا هنا بقى خمصا شديدا وهناك ذكر أنه رأى أنه ربط بطنه بالحجر من شدة الجوع فرجع إلى زوجته وقال أنه رأى أنه في حالة شديدة ونادى عندها فأخبرته بما عندها فجاء وسار النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد حصل فصاح بأهل الخندق وقال إن جابر صنع لكم طعاما وكان زوجته قالت له لا تفضحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه تأتي به الناس كثير والطعام قليلا لا يكفي فلما جاء إليها قالت بك وبك يعني فعل الله بك وبك فقال إني أخبرته بالذي ذكرت وأن ليس عندهم إلا شيء قليل فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن لا يفعل شيئا حتى يأتي إليهم فلما جاء بصق يعني بالخمس وبصق باللحم ودعا تبارك الله عز وجل في ذلك الطعام فأكل منه ألف من الناس كانوا يحضرون الخندق وبقي الطعام على حالته كأنه لم ينقص منه شيء وكان لا يكفي إلا للعدد القليل عناق صغيرة وصاع من شعير ومع ذلك بارك الله عز وجل فيه حتى كفى الألف مع أن الألف لا يكفيهم إلا عشر من الإبل يكفيهم عشر من الإبل كما سبق يعني أنه في بدر لما أرادوا أن يعرفوا مقدار الكفار في بدر وسألوا يعني عددهم قال لا يدري قال كم ينحرون قال ينحرون بين التسع والعشر فقال القوم بين التسعمائة والألف معناه أن الألف فيهم عشر من الإبل طعام ومع ذلك عناق صغيرة وصاع من شعير كفى الألف وبقي الطعام كما هو كأنه لم ينقص وذلك ببركة ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم إياه وبسطه فيه ودعائه فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إذ جاءوا من فوقكم ومن أسفل منكم وانزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذاك يوم الخندق. وهذا في بيان تفسير الآية الكريمة جاءكم من فوقكم وناسل منكم وزلغت الأبصار وزلغت القلوب الحناجر. قالت هذا كان ذلك يوم الخندق. جاءهم من فوق من أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة. جاءهم من الأماكن العالية والأماكن المنخفضة. اجتمعوا أحزاب تحزبوا وتجمعوا من جهات مختلفة من العرب وقريش وعطبان وغيرهم واليهود. كلهم تحزبوا واتفقوا على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا التفسير من عائشة بيان أن هذه الآية المقصود بها يوم الخندق ويوم الأحزاب. وقال حدثنا مشرك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اضطر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته أبينا أبينا. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا. الحديث الذي مر حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان يشاركهم وهم يحفرون الخندق قد اضطر بطنه يعني اصابه الغبار اضطاه الغبار لانه كان يحمل التراب عليه الصلاه والسلام وكان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا انزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا يرفع صوته يقول ابينا ابينا. فكان الصحابه وهم يحضرون يقولون هذا والرسول صلى الله عليه يقول معهم ويرفع صوته عند كلمه ابينا ابينا. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد من تبوك. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد من تبوك لأن كلها ريح. الصبا ريح والدبور ريح. الصبا ريح شرقية تأتي من الشرق والدبور ريح غربية تأتي من الغرب. وكانت الصبا رحمة والدبور عذاب. ووجه إيراد الحديث هنا أن عادا أهلكت بالدبور وأن الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله عليهم الريح فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وشردتهم وولوا هاربين. فمقصود من إيراد مصيبه بالنصر وهلكت عاد من الدبور أن النصر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبا وحصل الإهلاك لعاد بالدبور وأن الريح جعلها الله عز وجل جعلها سببا في طرد هؤلاء وهروبهم وعدم استقرارهم وعدم راحتهم وولوا هاربين إذا أرسل الله تعالى هذه الريح. إذا الذي حصل لهؤلاء مثل الذي حصل لأولئك. الريح أهلكت عادا وسلطها الله عز وجل على الأحزاب الذين تجمعوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان السبب في هزيمتهم وبعدهم وذهابهم وانصرافهم عن المدينة. الله عز وجل على كل شيء قدير عنده من أسباب النصر ويرسل من أسباب النصر ويهيئ من أسباب النصر ما يحصل به نصر أوليائه وإذلال وهزيمة أعدائه. إن هؤلاء الذين تألموا وتجمعوا وغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءوا من أماكن مختلفة من أماكن بعيدة وغزوه في داره وفي دار هجرته الله تعالى أرسل هذه الريح فسلطها عليهم كما سلطها على عاد، أولئك أهلكتهم وهؤلاء شردتهم وجعلتهم يفرون هاربين، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فقوم هود وهم عاد كانوا طغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم يعني بسطة في أجسامهم وقوة في الأجسام، فطغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة، ولكن الله عز وجل جعل هلاكهم بسبب الريح، هذه الريح التي يعني بقوتها واندفاعها تقلع الأشجار وترمي بها في أماكن بعيدة، لأنهم أعجاز نخل منقعر فتصرعهم كما تصرع الأشجار وكما تقتلع الأشجار بشدة هذه الريح، قوتهم وبأسهم الله تعالى سلط عليهم الريح، مع أن الريح يعني هي خفيفة ولكن بقوة اندفاعها وجريانها جعل عذاب هؤلاء بها، ما أطبق عليهم حجارة صلبة ولكن سلط عليهم الريح التي هي شيء خفيف ولكنه بقوته وشدة اندفاعه يحصل به هذا العذاب. فأتوا من هذا الشيء الخفيف جعل الله تعالى فيه قوة، قوة الاندفاع، قوة أخذ ما أمامه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن شكيب بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عن التراب حتى وارى عني التراب في جلة بطنه، فكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا فلا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها. هذا الحديث حديث البراء يعني هو الذي مر ولكنه جاء من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله أن المسلم كان ينقل التراب معهم وقد ينقل كان يحفر الخندق معهم وينقل التراب حتى غطى الغبار جلدة بطنه عليه الصلاة والسلام. قال وكان كثير الشعر فكان الغبار يغطيه، والرسول عليه الصلاة والسلام المعروف من صفته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان كثير شعر الصدر، ما كان أشعر الصدر وكان كثير شعر في الصدر، وإنما كان يقول دقيق المشربة، يعني معناها أنها يعني خيط دقيق. يقول الحافظ بن حجر أنه يمكن أن يجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء من وصفه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن كثير الشعر، يعني أن هذا هو الخيط الدقيق، يعني أن الشعر فيه كثيرا، يعني فلم يكن الشعر منتشرا في صدره يغطي صدره وكثيرا في صدره، وإنما هو يعني هذا الخط الدقيق الذي يعني شعره ليس منتشرا، يعني يكون الشعر في هذا الخط كثيرا. وعلى هذا يتفق مع ما جاء من وصفه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن كثيرا شعر الصدر وإنما كان دقيقا مشربة عليه الصلاة والسلام. وكان يرتجز بأبيات أو برجز عبد الله بن رواحة في هذه الأبيات، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا تثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع صوته على الصلاة يقول أبينا أبينا. ثم اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق هذا من جملة الأسباب، والأخذ بالأسباب التي تنفع في صد الأعداء، والأخذ بالأسباب لا يمنع في التوكل، فهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وقد أخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذا السبب الذي هو حرب الخندق ليكون فاصلا بين المسلمين والكفار، فلا يجتاز الكفار للمسلمين بسبب هذا الخندق. فهي أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب، يكون الإنسان يعتمد على الأسباب فيعتبر أن الأسباب هي كل شيء. وأما كل أسباب والإنسان يأخذ بالأسباب الاعتبار أنها مشروعة، ولكنه لا يعول عليها، وإنما يعول على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع واستعن بالله. لأنه قد يحرص على ما ينفعك أن يأخذ بالأسباب، يأخذ الأسباب المشروعة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان لا يعول على الأسباب، قال: واستعن بالله، لأن خذ بالسبب ولا تعول عليه، بل عول على مسبب الأسباب، لأن السبب إذا لم يجعله الله تعالى نافعا ما ينفع، وإنما ينفع بجعل الله تعالى له نافعا. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب، والإنسان يغفل عن مسبب الأسباب ويعول على الأسباب، يعول على الأسباب. وقال: حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أول يوم شهدته يوم الخندق. هذا عن ابن عمر، وهو يتفق مع الحديث الأول، لأن هناك قد عرضت أمر عرضه وهو من 14 سنة ولم يجيش، وعرضه يوم الخندق وهو من 15 سنة فأجازه. فإذا أول مشهد شهده الخندق، لأنه قبل ذلك لم يؤذن له، حاول ولكن لم يمكن، فمكن يوم الخندق، فصار أول مشهد شهده عبد الله بن عمر الخندق، لأنه أذن له في ذلك الوقت، وقبل ذلك حاول ولكنه لم يؤذن له. فقال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة عن خالد عن ابن عمر قال: دخلت على حمصة ونسواتها دخلت على حمصة ونسواتها تنطق قلت: قد كان من أمر الناس ما تري، فلم يجعل لي من الأمر شيء. قالت: الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعهم حتى ذهب. ولما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنة، فلنحن أحق به ومن أبيه. قال: فلنحن أحق به ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق: ونوساتها. يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: دخلت على حفصة يعني أخته من المؤمنين ونوساتها تنطق، والرواية الأولى نسواتها، فالمقصود بها نقائرها وقدائرها، وهي شعر رأسها، يعني تنطق يعني فيها رطوبة، يعني على أثر اغتسال، يعني معنى هذا يحكي يعني يذكر الحالة التي يعني لقي فيها حفصة. هذا يعني هذا فيه يعني الضبط والإتقان والشيء الذي يحدث به، لأنه عرف الحالة والهيئة التي صاحبت ذلك، لأنه في الوقت